طيب احنا وصلنا في التفسير الى قول الله جل في علاه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. هل انتهينا منها؟ ها؟ انتهينا من تفسير الآية. لأن كان من فوائد صحة القياس. طيب. قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال الله جل في علاه جهاد قال لم نأخذها. طيب وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي في أماكنهم وفي قراهم. وأن هذا دلالة على النهي على الوجود في الأماكن التي نزل فيها العقاب والعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقوا من ماء الحج وعجلوا منه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسكب هذا الماء وقال أهريقوا هذا الماء وعلفوا بهائمكم هذا العجين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر عليهم قال مروا عليهم باكين الذين نزل عليهم العذاب. كان من السنة أن يمر عليهم باكين. ولو مر على مقابر أهل الكفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر مسرعا وكان يبشرهم بالنار. وهذا خشيت أن ينزل عليهم العذاب وخشيت أن يكون العقاب مثل العقاب. لذلك قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه أيضا من الأدلة الواضحة الجلية على حرمة المكوث في بين أظهر المشركين لأنهم على غضب من الله جل في علاه وعلى سخط. كما قال الله تعالى: الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله فالأصل في هذا بأن الإنسان ينأى بعيدا عن مواطن غضب الله جل في علاه مواطن سخط الله. لا سيما أن الله جل وعلا قد قال: ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهنا ولذلك العلماء قالوا رضا منك كمرتكب وقال الله جل وعلا حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك قال: وسكنتم منكرا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ولا يكون ذلك إن أعوزتهم الحاجة إلا بأخذ العبرة والسعيد من وعظ بغيره. وهذا الأصل في هذا الباب أن السعيد من وعظ بغيره. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يعني اتعظوا اعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن قوم لوط وما حدث القوم لوط وهم يفعلون أفحش ما كان مخالفة للفطر السليمة فماذا قال الله جل في علاه؟ قال قولا فصلا: قال وما هي من الظالمين ببعيد قال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قرأ أبو عبد الرحمن السلمي: وتبين لكم ما فعلنا به. قال وضربنا لكم الأمثال والمعنى كيف فعلنا بهم من العذاب والعقاب. وكان مثلا لكم فعليكم بالعظة والاعتبار. وهذه الأمثال في القرآن فيها ما فيها من العظة والاعتبار لأهل الخير. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال وقد مكروا مكرهم، وهذا فيه السياق يدل على ذم المكر، والحق بأن المكر نقيصة في الإنسان، والمكر فيه ما من الخبث واللؤم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمكر السيء لا يحق إلا بأهله. لكن قد نقول هناك مكر يكون فيه ممدح وكيد يكون فيه ممدح، فقد يكون كمالا، وليس كل مكر كان نقصا، وليس كل كيد كان نقصا. أما رأيت كيف كاد الله ليوسف عليه السلام حتى يأخذ أخاه في دين الملك؟ أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في الغزوة يوري بغيرها؟ هذا كيده الآن، وكيد هو كيد محمود وكيد ممدوح. وإن كان المكر بالماكرين فهو ممدوح ومحمود. ولذلك قال الله جل في علاه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وأكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن هنا السياق سياق الذم، وهذا المكر مكر الكافرين، بخبث الشياطين. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ماذا تستفيدون من قول الله جل في علاه الذي لفت الانتباه في هذه الآية العظيمة وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أنهم ما مكروا إلا بإذن الله. جزاك الله خيرا جهاد، لكن لو تنظر أدق من ذلك، جزاك الله خيرا جهاد، لو تنظر أدق من ذلك يكون أفضل. لأننا نعلم أن بادرة الذهن أن كل شيء بقضاء الله جل في علاه. طيب هنا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فيها أمران. الأمر الأول التهديد الأكيد والوعيد الشديد للماكرين، ما دام مكركم عند الله جل وعلا فسيبطل الله مكركم هذا في الدنيا وسيعاقبكم عقابا وخيما في الآخرة. وأيضا فيه التأمين وفيه الطمأنينة لأهل الإيمان، يقول لا تبالوا لن تراعوا لا تقلقوا مكرهم عند الله. وما دام الله تعالى يحكمهم وما دام الله جل في علاه يعني يحيط بهم فمكرهم لا يبلغ به الأذى عليكم، فمكرهم لا يبلغ به الأذى عليكم. شوف انظر هذا أصل في هذا الباب، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. العلماء قالوا بأن هذا كلام على النمرود ومكر النمرود على ما أراد أن يبني صرحا فيذهب إلى السماء. يقال أنه أتى بنسرين عظيمين وجعل لحما في الخشب وجعل كدولاب يعني يكون فيه هو ومن معه ويصعد يجعل اللحم أمام النسر كأنه في المعالي حتى يعلو إليه النسر ويعلو بهم وهو ينظر. وهذا كلام صراحة يعني حتى من أهل التفسير ما أدري كيف استباحوا أن يأتوا بمثل هذا تفسيرا. الأصل في هذا الباب هو لا مش أفضل، أنا ما أعرف كيف تفعل، أريني كيف تفعل بعد ذلك. الأصل أن نقول بأن المكر هنا مكرهم وكيدهم بأهل الإيمان ومكرهم بالتمكين لأهل الخبث والكفران والنقصان، هذا هو مكرهم الذي أحاط الله به سبحانه جل في علاه وهو على كل شيء قدير، والذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فطمأنينة لهم قالوا عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لترى هنا الآن أن لابد أن تعلم بأن هذا الخبث وهذا المكر وهذا الكيد في أهل الكفر أعظم ما يكون، هذا الخبث وهذا المكر وهذا الكيد لأهل الكفر أعظم ما يكون، ولكن الله جل في علاه قد أحاط بهم، ولكن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن الله جل في علاه طمأن أهل الإيمان، فمكر فرعون وكيد فرعون كان أعظم ما يكون، مكر فرعون وكيد فرعون كان أعظم ما يكون، ولذلك خشي على نفسه موسى وهارون خشيا على أنفسهما عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ورد الله كيدهم في نحرهم. وكما قال الله في الكتاب مطمئنا لأهل الإيمان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. والمنافق دائما يؤتى بنقيض قصده، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. نعم. قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أيضا لن تراعوا. وإن كان المكر كان مكرا عظيما وإن كان الكيد كان كيدا عظيما بلغ إلى المعالي إلى السماء، فالله جل في علاه لا يعني لا يمكنهم منكم ولا يمكن أهل الشر من أهل الخير بحال من الأحوال، وإن الله لا يضيع أولياءه. قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ناسب جدا هذه الآية مع هذه الآية، ناسب جدا جدا جدا هذه الآية، سبحان ربي العظيم لمن تدبر القرآن الكريم. انظر هنا أولا الطمأنينة لأهل الإيمان لأنهم يعلمون بأن خبث ومكر أهل الكفر عظيم ولهم العدة والعتاد ومعهم الشيطان ومعهم جميع ما يملكون من أمور الدنيا وأمور المادة التي تجعلهم فوق أهل الإسلام، ومع ذلك لم يجعلهم الله على فوق أهل الإسلام. فطمأنهم أولا بقوله وعند الله مكرهم، ثم انظر هنا في السياق كأن هؤلاء يعني ذابت الجبال من كيدهم ومكرهم حتى استيأس الرسل فقالوا متى نصر الله، نظروا إلى هذا المكر والكيد وقالوا لا مخرج لنا لن ينبلج الفجر مرة ثانية. فانظرنا الله تعالى أعقب بعدما قال ووصف مكرهم بأنه تزول منه الجبال، انظر ماذا قال، قال فلا تحسبن الله

لأن المكر لا يصل إليه إلا صاحب الفراسة. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. عظيم ربوبية الله جل في علاه. إن كان مكنون زرون من جبال، هذه الآية نافية بمعنى ما ليس ما وليست مؤكدة مخففة من الثقيلة. طيب والمعنى؟ ماشي، إن قلنا بذلك المعنى هنا أن مكرهم ضئيل، وهذا مخالف لظاهر المعنى، هذا مخالف لظاهر المعنى، والحق أن كيدهم ومكرهم عظيم. جزيت الجنة سكينة ورفع الله مقامك ورفع مقام الآخرين، ونسأل الله أن جمعنا جميعا في العمل لهذا الدين، وأن نكون جميعا سعداء في جنة رب العالمين. أمين يا رب العالمين. وحفظت يا أم الأبرار من كل شر وضر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. يعني كيف ذلك؟ إن كان مخلقا على قول جمهور الفقهاء العدة تنقضي بذلك، يعني إن أسقطت من فيه تخليق أصابع كيد ما يظهر منه يعني أنه مخلوق مخلق، فهذه تنقضي بها العدة، وإلا لو نزل دماء بس لا تنقضي بها العدة. أتم الله عليك الشفاء يا صبري، رفع الله مقامكم جميعا، إنه يحبكم جميعا في الله، ثبت الله الخير لنا ولكم في هذا الخير، وجعلنا وإياكم من المتقدمين لنصرة هذا الدين، وجعلنا ممن ينصر الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السنة